نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فالحافظ رحمه الله سيشرع في بيان الأحكام المتعلقة بحد السرقة، وهذا الترتيب من الحافظ رحمه الله ترتيب حسن، فإنه قد بين الأحكام المتعلقة بالقصاص في الأنفس والأطراف، ثم بين الأحكام المتعلقة بالزنا والقذف، ثم يشرع في بيان الأحكام المتعلقة بالسرقة، وذلك لأن الضرورات التي أجمعت الشرائع على حفظها خمس، وهي النفس، وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال. ما أنزل الله كتابا ولا بعث رسولا إلا آمرا بالمحافظة على هذه الكليات الخمس: الدين والنفس والعرض والعقل والمال. والمال لما كان عصب الحياة وبه قيامها، كما قال ربنا جل جلاله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي تقوموا بها حياتكم. هذا المال الله جل جلاله أمرنا بالمحافظة عليه، ونهانا عن إضاعته، ونهانا كذلك عن إفساده، و أباح لنا جل جلاله جمعه وتثميره، وبين أن الناس مجبولون على حبه، كما قال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قال جل من قائل: كلا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. والخير هاهنا المال، وسماه الله خيرا في قوله سبحانه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي مالا. والله جل جلاله كذلك أمرنا بأن نضرب في مناكب الأرض وأن نبتغي من فضله. فالكلام هاهنا عن حكم خاص من أحكام الاعتداء على المال، وهو الاعتداء عليه بالسرقة، وإلا كما لا يخفى عليكم الاعتداء على المال قد يكون بالانتهاب، وقد يكون بالاختلاس، وقد يكون بالاغتصاب، وقد يكون بالخيانة. فالمعتدي على المال أحيانا يكون منتهبا، وأحيانا يكون مختلسا، وأحيانا يكون خائنا، وأحيانا يكون مغتصبا. فالكلام هنا عن السارق تحديدا، وسيأتي معنا بيان من هو السارق. فالسرقة في اللغة مصدر سرق، وهو كما قال الراغب رحمه الله: أخذ ما ليس له أخذه في خفاء. أخذ ما ليس له أخذه، أي ما لا يحل له أخذه في خفاء. هذه هي السرقة لغة: أخذ ما ليس له أخذه في خفاء. وأما السرقة شرعا فهي أخذ المال في خفية واستتار من مالك أو نائبه. أخذ المال في خفية واستتار من مالك أو نائبه. و هذا التعريف أيها الإخوان ينتقل بعده إلى بيان الشروط التي يقام بها الحد، فليس كل سرقة يجب بها الحد المذكور في قول ربنا جل جلاله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قوله جل جلاله: والسارق والسارقة فاقطعوا، الخطاب هاهنا موجه إلى من بيده الأمر من حاكم وقاض ونحوهما، وليس موجها لأحد الناس. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ومعلوم بأن السارق والسارقة لا تقطع أيديهما جملة، وإنما تقطع يد واحدة، ولكن القاعدة أن المتعدد إذا أضيف إلى متعدد فالأفصح جمعه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كان مقتضى السياق في غير القرآن أن يقال: والسارق والسارقة فاقطعوا يديهما، فاقطعوا يديهما. فها هنا المثنى قد أضيف إلى مثنى. أو مثلا في قول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ومعلوم أن المرأتين ليس لهما قلوب وإنما لهما قلبان اثنان، فمقتضى السياق في غير القرآن أن يقال: إن تتوبا إلى الله فقد صغى قلباكما. لكن العرب تستثقل إضافة المثنى إلى مثنى، ولذلك يجمعون. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، واليد ها هنا مقصود بها القطع من الكوع، من الكوع، والكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. يعني هذا العظم الذي يلي أصبعك الإبهام يسمى كوعا، وهذا العظم الذي يلي أصبعك الخنصر يسمى كرسوعا، وما بين الكوع والكرسوع يسمى رسغا. وليس ما جرى عليه عرف الناس أن الكوع يطلق على المرفق، لا، وإنما الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، والكرسوع العظم الذي يلي الخنصر، وما بينهما يسمى رسغا، وعظم يلي إبهام رجل بوع. فعندنا كوع وبوع وكرسوع. فربنا جل جلاله قال: فاقطعوا أيديهما، مثل ما قال في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والمتيمم ما يمسح في يديه فرضا سوى كفيه، في الفرض الكفين، أما عند المالكية رحمه الله فإنه يسن المسح إلى المرفق، وإلا لو اقتصر على الكفين فذلك مجزئ. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء، هذا مفعول لأجله، جزاء بما كسبا، أي جزاء بسبب كسبهما، الكسب الحرام وتعدي حدود الله عز وجل. جزاء بما كسبا نكالا من الله، نكالا من الله أي عقوبة، والله عزيز حكيم. عز جل جلاله فحكم فقطع. سمع بعض الأعراب قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال له: أعد. فأعاد الآية بذات الكلام، قال له: أعد. فلما قال في الثالثة: والله عزيز حكيم، قال له: الآن. عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. يعني الأعرابي هذا ما يحفظ القرآن، لكنه بسليقته عرف بأن ختام الكلام ما يمكن أن يكون بذكر المغفرة والرحمة، بل بذكر العزة والحكمة وما يناسب ذلك من الصفات. فما هي الشروط المعتبرة لإقامة الحد؟ عندنا شروط تتعلق بالسارق وشروط تتعلق بالمال المسروق، ثم عندنا شروط عامة. أما السارق فلا بد فيه من 4 شروط: أن يكون بالغا عاقلا مختارا عالما. فلو أن صبيا سرق فلا قطع، لو أن مجنونا سرق فلا قطع، لو أن مكرها سرق فلا قطع، وكذلك لو أن إنسانا جاهلا بحرمة السرقة ويتصور هذا في حديث عهد به الإسلام فإنه لا يقطع. فهذه شروط 4: أن يكون بالغا عاقلا مختارا عالما. وأما المال الذي يقطع فيه السارق فله أيضا شروط، أولها أن يكون مالا محترما، أن يكون مالا محترما، والثاني أن يبلغ نصابا، والثالث أن يخرجه من حرزه، والرابع أن يؤخذ من مالك أو نائبه، والخامس أن يطالب المسروق بإقامة الحد، أن يطالب المسروق بإقامة الحد. وأما الشروط العامة شرطان: أولهما أن تنتفي الشبهة، وثانيهما أن تثبت السرقة إما بالإقرار أو بشهادة عدلين. فعندنا المال المسروق فيه شروط: أولها أن يكون محترما. ما معنى قولنا محترما؟ المعنى أنه محترم شرعا. فلو أن إنسانا سرق خمرا، هذه الخمر قد تكون اشتريت بمال كثير، فهذا لا قطع فيه لأن الخمر غير محترم شرعا. ومثله أيضا من سرق أصناما، أصنام أحيانا هذه الأصنام أو التحف قد تشترى بمال كثير، فهذه أيضا لا قطع فيها لأنه مال غير محترم شرعا. ثم الشرط الثاني أن يبلغ نصابا، سيأتي معنا الكلام في أن النصاب عند جمهور العلماء ربع دينار ذهب أو ثلاثة دراهم فضة، وعند الحنفية رحمهم الله النصاب دينار ذهب أو 10 دراهم فضة. ثم الشرط الثالث أن يخرجه من حرزه، أن يخرجه من حرزه، وحرز كل شيء بحسبه. فالمال النقود تحفظ فيما يحدده العرف من الخزائن أو الأدراج أو المحافظ أو الجيوب وما أشبه ذلك، والسيارة حرزها إغلاقها، والغنم حرزها أن تكون في مراحها أو أن يكون الراعي معها فيما لو كانت في المرعى، وقل مثل ذلك في سائر الأموال. كل مال حرزه يختلف عن الآخر وهذا يحدده العرف. فالشرط الأول أن يكون مالا محترما، والشرط الثاني أن يبلغ نصابا، والشرط الثالث أن يؤخذ من حرزه، ثم الشرط الرابع أن يؤخذ من مالك أو نائبه. المالك معروف صاحب المال، من هو نائبه؟ كمن استأجر عينا، إنسان مثلا استأجر سيارة يوما أو يومين فإذا سرقت منه فإنه يقام الحد على السارق. لماذا؟ لأن هذا المستأجر نائب عن المالك. ومثله أيضا المستودع. المستودع لو أن إنسانا استودعني مالا أو متاعا ثم بعد ذلك جاء من سرقه فإنه يحد، لأن المستودع نائب عن المالك. إذن الشرط الأول أن يكون مالا محترما، والثاني أن يبلغ نصابا، والثالث أن يخرجه من حرزه، والرابع أن يكون مسروقا من مالك أو نائبه، ثم الخامس أن يطالب المسروق بإقامة الحد المسروق منه. أما لو أن إنسانا جاء في بيتك فسرق شيئا فأمسكت به ثم بعد ذلك عفوت عنه، ما رفعت أمره إلى السلطان، فإنه لا يقام عليه الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني فقد وجب. وبعد ذلك عندنا الشرطان العامان. الشرط الأول أن تنتفي الشبهة، أن تنتفي الشبهة. سيأتي معنا بيان يعني تفصيل هذه الشبهات، لكن من باب المثال: لا يقطع الولد إذا سرق من والده، من مال والده، ولا العكس. لماذا؟ لأن لكل منهما نصيبا في مال الآخر، فللولد نصيب في مال الوالد، وكذلك الولد وماله لمن؟ لأبيه. ثم الشرط الآخر أن تثبت السرقة، أن تثبت السرقة. كيف تثبت؟ بطريقين: إما بالإقرار وإما بالبينة، أن يشهد شاهدان عدلان على أن فلانا قد سرق كذا وكذا، فعندها يقام عليه الحد. إذا تبين ذلك فإنه يمكن أن يشرع في ذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. نعم، هذه رواية الإمام أحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. تفصيلها رواها من طريق محمد بن راشد المكحولي عن يحيى بن يحيى الغساني قال: قدمت المدينة فلقيت أبا بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة، فقال: أتيت بسارق. فأرسلت إلي خالتي عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك بما سمعت من عائشة. فأتتني فأخبرتني أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطعوا إلا في ربع دينار فصاعدا، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. قال: والدينار 10 دراهم، فوجدته سرق ما هو أدنى من ذلك فلم أقطعه. يعني هذا الرجل أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم كان واليا على المدينة، جيء له بإنسان قد سرق، فخالته عمرة بنت عبد الرحمن جزاها الله خيرا أرسلت إليه بألا يعجل ما يحكم في أمر هذا الرجل، وجاءته وحدثته بهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن اليد لا تقطع فيما هو أدنى من ربع دينار. فالرواية الأولى فيها الحصر، لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، والرواية الثانية التي هي رواية البخاري تقطع اليد في ربع دينار، أليس كذلك؟ تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. هذا خبر خرج مخرج الأمر، أي اقطعوا يد السارق في ربع دينار فصاعدا، مثل ما قال ربنا: والمطلقات يتربصن والوالدات يرضعن. هذا كله خبر خرج مخرج الأمر. وما هو الدينار أيها الإخوان؟ الدينار هو المثقال من الذهب، الدينار والمثقال مترادفان، وهو يزن 4.25 جرام من الذهب الخالص، 4.25 جرام، يعني لو أن شيئا من ذهب خلط بغيره فلا نحسب هذا الغير، وإنما نحسب ما كان خالصا من الذهب. الدينار يزن 4.25 جرام، وأما الدرهم من الفضة فإنه يزن 2.975 جرام من الألف، يعني ما يقرب من 3 جرامات. الدرهم من الفضة يزن 2.975 جرام من الألف، وهذا قد مضى في كتاب الزكاة لو كنتم تذكرون. فالدينار الذهبي يعادل 10 دراهم من الفضة، الدينار الذهبي يعادل 10 دراهم من الفضة. قوله لا تقطع اليد أو لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، فصاعدا هذه منصوبة على الحالية، منصوبة على الحالية، وهذه الكلمة فصاعدا العرب قد تأتي قبلها بالفاء أو تأتي قبلها بثم، لكن لا تأتي بالواو، ما يقال وصاعدا، وإنما فصاعدا أو ثم صاعدا. لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، والرواية الأخرى تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، وأما في رواية الإمام أحمد، وقد فاتني أن أذكر بأن هذه الرواية، أعني رواية أحمد، هي من طريق محمد بن راشد المكحولي، قال فيه الحافظ رحمه الله صدوق يهم. فهذه الأحاديث أيها الإخوان فيها مسألة، هذه المسألة هي نصاب السرقة. ما هو نصاب السرقة؟ فعندنا ها هنا مسألتان. المسألة الأولى، ذهب جمهور العلماء إلى أن السارق لا يقطع إلا إذا سرق ما يبلغ نصابا، هذا قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة 4. وذهب الحسن البصري وأهل الظاهر والخوارج إلى أن القطع يكون في سرقة قليل المال وكثيره، القطع يكون في سرقة قليل المال وكثيره، استدلالا بعموم الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. واستدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. أنتم معي أيها الناس. أقول بأن جمهور العلماء قالوا ليس كل سرقة تقطع فيها اليد، وإنما لا بد أن يبلغ المال المسروق نصابا. الحسن البصري رحمه الله وأهل الظاهر والخوارج قالوا بل القطع واجب في كل سرقة قليلا كان المال أو كثيرا. استدلوا بعموم الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والجمهور رحمهم الله أجابوا بأن هذه الآية قد قيدت به السنة، قد قيدت به السنة، فالسنة بينت، والله جل جلاله قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. طيب، واستدلوا أيضا بالحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. هل البيضة تبلغ نصابا؟ ها؟ أي. ويسرق الحبل فتقطع يده، والحبل لا يبلغ نصابا. وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث من وجوه أربعة. الوجه الأول بأن ذلك كان في عند نزول الآية في أول الأمر، ثم نسخ ببيان النصاب، ببيان النصاب الذي تقطع فيه اليد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام في أول الأمر، أول ما نزل قول ربنا جل جلاله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ثم بعد ذلك بين عليه الصلاة والسلام ووضح بأن القطع لا يكون إلا بأن يكون المسروق نصابا، فيكون هذا نسخا. طيب، الوجه الثاني قالوا بأن الحديث خرج مخرج التحذير والتنفير من السرقة، وأنها تبدأ بالأدنى ثم يرتقي السارق إلى ما هو أعلى، بمعنى أنه سيسرق البيضة في البداية في أول الأمر ثم ذلك يرتقي. وهذا معلوم بأن اللص، أي لص عافانا الله وإياكم والمسلمين، بدأ بسرقة القليل ثم انتقل إلى ما هو أعلى. قالوا فذلك خارج مخرج المبالغة والتبشيع، مثل ما قال ربنا: ولا تقل لهما أف، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. والمفحص هو العش الذي تحتفظ فيه، يحتفظ فيه الطائر ببيضه. هل يمكن أن يكون هذا مسجدا؟ لكن من باب المبالغة: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ومثل ما قال عليه الصلاة والسلام: تصدقوا ولو بظلف شاة، أو في رواية بظلف محرق. والظلف أيها الإخوان من الشاة يقوم مقام الحافر من الدابة كالخيل ونحوه، وهذا الظلف لا ينتفع به. الآن لو أن إنسانا تصدق بهذا الظلف، مؤخر الرجل، مؤخر القدم من الشاة، هذا ما يؤكل، ما ينتفع به، لكن من باب المبالغة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: تصدق ولو بشيء قليل محتقر. واضح أيها الناس؟ قالوا فالحديث هنا خرج مخرج المبالغة. طيب التأويل الثالث بأن البيضة مقصود بها بيضة الحديد، والحبل مقصود به حبل السفينة. بيضة الحديد هي التي يلبسها المحارب، وهذه قد تبلغ نصابا، وحبل السفينة أيضا قد يبلغ نصابا. معلوم حبل السفينة طويل ويكون من نوع مخصوص. وهذا التأويل قال صاحب المرقاة والبلاغة تأباه، وهو بعيد، يعني أن المقصود البيضة الحديد أو حبل السفينة، يقول هذا تأويل بعيد. ثم التأويل الرابع بأن المقصود الجنس، ليس المقصود البيضة واحدة البيض، وليس المقصود بالحبل الواحد، وإنما المقصود الجنس. لعن الله السارق يسرق البيضة، أي جنس البيض. ممكن يسرق لوري بتاع بيض. ويمكن أيضا أن يقال تأويل خامس بأن البيضة أحيانا قد تبلغ نصابا، وذلك في وقت المجاعة، أجارنا الله وإياكم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر من علامات الساعة بأن تكون هناك عند خروج الدجال، بأن يكون رأس الثور يعني أحب إلى أحدكم من 100 دينار ذهبا. رأس الثور حب إلى أحدكم من 100 دينار ذهبا، لأن معلوم أن الإنسان إذا جاع لن يأكل الذهب ولن يأكل النقود، وإنما يحتاج إلى شيء يقيمه يعني صلبه، فيكون رأس الثور أحب إلى أحدكم من 100 دينار ذهب، ليس من دينار واحد ولا ربع دينار، وإنما 100 دينار. فلا يستبعد أيضا في زمن يعني الأزمات والمجاعات أن تصل البيضة إلى هذا القدر. طيب إذن أيها الإخوان، عندنا المسألة بأن الجمهور اشترطوا بلوغ النصاب، والظاهرية والخوارج من قبلهم الحسن البصري قالوا القطع يكون في كل سرقة. المسألة الثانية، ما هو النصاب؟ ما هو النصاب؟ المالكية والشافعية والحنابلة قالوا النصاب ربع دينار ذهبا أو 3 دراهم فضة. ربع دينار ذهبا أو 3 دراهم فضة، استدلالا بهذه الأحاديث. والإمام أبو حنيفة وأصحابه رحمة الله عليهم قالوا بل النصاب دينار ذهب. قلنا الدينار يزن كم؟ 4 جرامات وربع. دينار ذهب أو 10 دراهم فضة، هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، استدلالا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطعوا إلا في دينار ذهبا. وهذا الحديث يعني إسناده ضعيف. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 10 دراهم. قالوا هذا الحديث لا دليل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 10 دراهم. طيب لو كان ثمنه 9 أو 8 أو 6 أو 5 أو 4، ما أدراكم أنه ما كان سيقطع. فهذا الحديث لا دليل فيه على ما قاله أبو حنيفة وأصحابه رحمة الله عليهم. والقانون الجنائي عندنا أخذ بقول أبي حنيفة، فجعلوا نصاب السرقة الحدية دينارا ذهبيا، وهو ما يزن 4 جرامات وربع. طيب 4 جرامات وربع الآن ليس كل الناس يعرف الذهب ولا كل الناس يعرف أسعار الذهب. قالوا وقيمته تحدد بمنشور يصدره رئيس القضاء من حين إلى حين، يعني بحسب اختلاف يعني الأسعار، مثلما أنه يصدر عن ديوان الزكاة منشور يحدد نصاب الزكاة في كل عام، ومثلما أنه يصدر عن رئيس القضاء أيضا منشور يحدد قيمة دية النفس، وذلك حسب أسعار الإبل من حين إلى حين. فهاهنا أيضا نصاب السرقة يحدد بمنشور يصدره رئيس القضاء من حين لآخر. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ طيب الحديث البعده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، متفق عليه. نعم، المجن أيها الإخوان مجن على وزن مفعل، اسم آلة مشتق من الاجتنان والاستتار. والمجن هو ما يلبسه المحارب من أجل أن يتقي به الضربات، يعني قميص من حديد، وهو ما يسمى الآن بالقميص الواقي. القميص الواقي قميص من حديد يلبسه المحارب يتقي به الضربات. فهذا الحديث ليس فيه جديد، يعني مما سبق. النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه كم؟ 3 دراهم، وهو قول الجمهور 3 دراهم تعدل ربع دينار. طيب الذي بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، متفق عليه. مضى معنا أن أهل الظاهر استدلوا بهذا الحديث على أن القطع واجب في كل سرقة، قليلا كان المال أم كثيرا. ومضى معنا أن الجمهور قد تأولوا هذا الحديث تأويلات 4، لكن يستفاد منه فائدة، وهو جواز لعن العاصي غير المعين. جواز لعن العاصي غير المعين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق هكذا بالوصف من غير تعيين، لكن لو أن إنسانا سرق ما يجوز أن نقول له لعنك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله. مثلما أن شارب الخمر لما قال بعض الصحابة لعنك الله، النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال له لا تلعنه، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. أما اللعن على العموم للعصاة فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض، ولعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من لعن والديه، ولعن السارق. فهذا على العموم لا على التعيين. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.